إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف نتفيأ في مقامنا هذا ظلال حديثين شريفين كريمين، أما أحدهما فهو حديث نبوي، وأما الآخر فهو حديث قدسي. أرجو أن نتحقق بهما، أرجو أن نستعد من خلالهما لاستقبال شهر رمضان المبارك بنفوس طابت لاستقبال هذا الشهر، وبقلوب طابت لأن تستقبل رحمات الله فيه، فإن القلوب تطيب للعلم وللعبادة كما تطيب الأرض للزراعة. الحديث الأول فهو حديث ثوبان، أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. لقد أخرج ابن ماجة بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. نعم، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. عندئذ فزع ثوبان وقال: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم. ثم قال: ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون. لكنهم كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ليس هذا فقط، ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، يعني إذا اجتمع الناس لصلاة بالليل في صلاة التراويح أو غيرها، ما شاء الله في الصفوف الأولى. نعم، ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، لكنهم كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. إذا كانوا بين الناس يبالغون في التنسك والتزهد والتعبد، إذا كانوا بين الناس يبالغون في إظهار سيم الصالحين وأعمالهم وسمتهم وهديهم، أما إذا خلوا إلى محارم الله، سواء خلوا بأنفسهم فرادى أو خلوا مع من كانوا على شاكلتهم، إن الطيور على أشكالها تقع، إذا خلا مع شلته، مع عصبته، مع فريقه، مع ربعه، إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. يعني أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلها الله هباء منثورا، إن الهباء هو ذلك الشعاع، عندما تنظر إلى شعاع من الشمس انبثق من خلال ثقب، فإنك تجد أمثال الهباء هكذا، هذا هو الهباء، شيء لا استمساك له، لا بقاء له، لا قيمة فيه، لا غناء له، لا طائل من ورائه. يجعلها الله هباء منثورا، يحبطها الله جل وعلا جميعا، يجعلها هباء منثورا. ابن القيم رحمه الله يقول: لقد أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسات. إن ذنوب الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسات، كما أجمعوا على أن طاعة الخفاء من أعظم أسباب الثبات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. نعم، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. استشكل بعض أهل العلم الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ثم قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح فيقول يا فلان لقد عملت البارحة كذا وكذا، فيصبح يكشف ستر الله عليه وقد بات يستره ربه. يعني فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. طيب كيف نفهم هذا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها؟ فهؤلاء ليسوا مجاهرين، إنما يستترون بمعاصيهم وبذنوبهم، فمقتضى الحديث الثاني ينبغي أن يكونوا من المعافين. الجمع بينهما أن ما قام في نفس العصاة يتفاوت، إن من العصاة من يرتكب المعصية وهو شاعر بالانكسار الزلة، يعني غلبته شهوته، قهرته نفسه الأمارة بالسوء، لكنه يمقت نفسه في الله عز وجل، لكنه منكسر، لكنه يحتقر نفسه وهي في مقام ارتكاب المعاصي وما يسخط الله تعالى. فرق بين هذا وبين آخر، عندما يستخف بحدود الله، عندما يستهين بها، عندما يستهتر بها، عندما يرتكبها جرأة واستخفافا واستهانة لا يبالي ما وقر في قلبه من الجرأة على محارم الله، ما وقر في نفسه من الاستهتار والاستخفاف بالمعاصي، إذا خلا مع نفسه أو إذا خلا مع رفقته أو مع جماعة، إن هذا هو الفارق ما بينهما. يعني إن الذين يستترون بالمعاصي شهوة وانكسارا وضعفا، وهم يحتقرون أنفسهم في الله عندما تقوم هذا المقام، يختلفون قطعا عن من يفعلونها وهم في غاية الحرفية والمهنية والجرأة والاستخفاف والاستهانة يعني إن يعني ما يقوم في القلب من أعمال عند ارتكاب ذنب من الذنوب قد يرفعه إلى مصاف الكبائر وإن كان من الصغائر، وقد يهبط به إلى مستوى الصغائر وإن كان من الكبائر. فإن الذنوب يعني فإن القلوب موضع نظر الرب جل جلاله. نعم، فهذا الفريق من الناس إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها في جرأة، استخفاف، استهانة، استهتار، فأصبحت حسناتهم في الظاهر أمام الناس إنما هي حسنات الرياء. نعم، لأنهم كانوا لا يرجون لله وقارا، كانوا يرجون بها وجه الناس. والدليل على هذا أنهم عندما غابت عنهم عيون الناس، عندما غابوا عن عيونهم انتهكوا محارم الله، اجترأوا على حرماته، اجترأوا على الحدود. إن ذنوب الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسات، إن طاعات الخفاء من أعظم أسباب الثبات. فاحذر يا عبد الله عندما تغلق عليك بابك، عندما ترخي ستارا على نافذة بيتك، عندما تخلو بنفسك لا تقل خلوت، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. إن الرجل منا يستحي من ابنه، يستحي من طفله أو من طفلته، يستحي من زوجته، يستحي من صديقه، يستحي من خادمه أن يأتي شيئا من السوء أمامه، فكيف تجعل الله أهون عليك من زوجتك، أهون عليك من طفلك، أهون عليك من خادمك، أهون عليك من صديقك، كيف تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك؟ نعم، تحقق هذا المعنى، تدبر حتى تعلم أي ذنب ارتكبه وأي جرأة تقحم فيها هؤلاء الذين إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. احفظ الله يحفظك. إذا ما جلست وحدك، إذا ما خلوت وحدك، إذا غبت عن عيون الرقباء والناظرين، فاعلم أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إنه يعلم ويسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تغفر بها ما كان مني في الزمان الأول. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا هو المعنى الأول الذي أرجو أن نتحقق به إذا ما خلونا في مجالسنا وما أكثرها. إن الحديث لا يتحدث عن خلوة فرد، يتحدث عن خلوة أقوام. لأعلمن أقواما من أمتي. فالخلوة قد تكون مع المرء إذا خلا بنفسه، أو إذا خلا مع عصبته وجماعته وشلته ورهطه وفريقه، يجترئون على محارم الله، مواقع على النت إباحية ودردشات وتشات وغيره، وجه غير الوجه الذي يراه الناس في المسجد. إذا جاء إلى المسجد جاء إلى الناس بوجه وبسمت، إذا خلا مع ربعه أو مع نفسه كان له سمت آخر، شخص آخر، شخصية أخرى. إن الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم مع الركع السجود في المسجد، هو الذي يراك عندما تغلق بابك، عندما تخلو بنفسك أو مع رفقتك. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. الحديث الثاني أحبتي في الله، ونحن نستعد لاستقبال هذا الشهر الكريم، لقد ذكرنا أنه حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. المعاداة في هذا المقام أنواع. إن لله جل وعلا أولياء قطعا، أثبتها هذا الحديث، وأثبتها قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هو معيار التقوى؟ كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. الولاية ليست بشارة ولا بزي ولا بهيئة ولا بانتساب إلى طريقة أو إلى فرقة. كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. إن طريق الولاية معبد لمن شاء أن يسلكه، إنه ممهد لمن شاء أن يرتاده. الله لم يضع دونك متاريس ولا حدود ولا ولا قيود. إن أبوابه مفتوحة، إن طريقه ممهد، ومن تقرب إلى ربه شبرا تقرب إليه ربه ذراعا، ومن تقرب إلى ربه ذراعا تقرب إليه ربه باعا، ومن أتى ربه يمشي أتاه ربه هرولة. من عادى. المعاداة أنواع، قد تكون المعاداة قد تكون المعاداة عصبية، كما يعادي الرافضة أبا بكر وعمر تعصبا لمذهبهم، وأحيانا قد تكون عصبية لجنس أو لبلدة أو لفرق. إن من الناس من لا يرى شيوخا إلا من قبيلتهم، إن من الناس من لا يرى علماء ولا عباد ولا نساك إلا من ديرتهم، إلا من محلتهم، لا يسمعون إلا منهم، ولا يتلقون إلا عنهم، ولا يثقون إلا فيهم. إذا سمعوا بعالم أو تقي أو ناسك من غيرهم شنوا عليه الغارة، يعني وأعلنوا عليه الحرب لمجرد أنه ليس من هذا القبيل، ليس من هذا الربع، ليس من هذا الفريق. النوع الثاني المعاداة لأجل المذهب، كما يعادي المبتدع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، أو يعادون الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمجرد المخالفة في المذهب، ويتهمونهم باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان ويعلم الله أنهم منها أبرياء. نعم، لكن ربما تقع عداوات دنيوية وهذه لا يكاد يخلو منها الناس، ليست هي المقصودة في الحديث. نعم، لأن ولي الله قد يتعامل في السوق مع الناس، وقد تقع بينه وبين أحد من الناس خصومة، وقد يقتصمان إلى حاكم، لا يدخل هذا في إطار من عادى لي وليا. المقصود من عاداه لأجل دينه، من عاداه لأجل ولايته، من عاداه لأجل علمه وهديه وتنسكه وتعبه، إلا فقد وقعت خصومات بين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قطعا أولياء الله عز وجل. مما يذكر في هذا المقام أن خصومة وقعت بين عمر بن الخطاب وزيد وأبي بن كعب في نخيل، يعني كانت في نخيل كانت حولها خصومة، ادعاها أبي فخاصمه في ذلك عمر، فقال: ألأنك أمير المؤمنين؟ يعني أنت تستطيل علي لأنك أمير؟ قال: لا والله، اختر بيني وبينك رجلا نحتكم إليه. فاحتكم إلى زيد بن ثابت. نعم، فقال: هلم يا أمير المؤمنين لكي تجلس مع خصمك. فقال: إني لم آتك للمؤمنين أميرا، لما آتيتك بصفتي أميرا للمؤمنين أتيتك بصفتي خصما. يعني فقال: اجلس هنا مع خصمك. ثم قال لأبي بن كعب: ألك بينة؟ البينة على من ادعى. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوامهم وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى. يعني فقال له: لا، ليست عندي بينة، ولكن يحلف على أن هذه ليست لي. اللي ما عندوش بينة يمكن أن يطلب من خصمه أن يحلف على نفي ما ادعاه. فكأن زيد رأى كبيرة أن يحلف عمر. يعني فقال: لعلك تعفي أمير المؤمنين من الحلف، بلاش يعني تحمل عمر على الحلف. يعني وهو عمر عندئذ غضب عمر فقال: جرت في الحكم، والله هل تشفع في كل خصم هكذا؟ هو مع كل الخصوم الذين يمثلون بين يديك، هل تشفع لهم في أن يتخلى الطرف الآخر عن تحليفهم؟ يعني فقال: أو تحلف؟ قال: نعم أحلف. فأقسم عمر أن هذه النخلة له. عندئذ أسقط زيد بن ثابت الخصومة، ثم قضى بالنخل لعمر، لأن الخصم لم يقدم بينة، ولأن عمر قد أقسم على نفي دعوى خصمه، وهذا لا ينفي ولايتهم لله عز وجل. الناس في حياتهم يعني الدنيوية قد تقع بينهم خصومات دنيوية يحتكمون فيها إلى القضاء لاستخراج حق غامض لا يتم تجليته إلا من خلال خصومة قضائية. لا يدخل هذا في باب من عادى لي وليا، من عاداه لدينه، لتدينه، لسمته، لهديه، لعبادته لله عز وجل، فقد آذنه ربه بالحرب. معنى آذنه يعني أعلمه، إن الله جل وعلا يعلمه أنه محارب له. يعني ولا شك أن من استهدف بنحره لحرب الله عز وجل فإن الله يقصمه ويكسره. يعني ولا شك أن من تولى الله نصرته فهو منصور وعلي بإذن الله عز وجل. كعب ابن مالك شعر النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: زعمت سخينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فلا يغلبن مغالب الغلاب. من استهدف لحرب الله جل وعلا فهو مقهور ومخزول ومكسور لا محالة. وطبعا هذا دليل على أن يعني معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى لا شك أنها من الكبائر التي تسخط الرب جل وعلا، لأنهم بولايتهم لله دخلوا في كهف حمايته، دخلوا في كنف نصرته، فمن تعرض لهم من استهدف لحربهم وإيذائهم فإنما يعرض نفسه لحرب الله عز وجل. اقرأوا قول الله تعالى يعني فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ذرني أنا سأتولى أمره أنا سأتكفل به. أو قول الله سبحانه وتعالى فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. إن ولاية الله سبحانه وتعالى يعني إنما تنقسم إلى نوعين. نوع الأول ولاية للخلق جميعا فإن الله ولي عباده جميعا يعني القائم على شؤونهم الذي يتولى تدبير أمورهم ويتولى رزقهم ويتولى حفظهم ويتولى رعايتهم. هذه ولاية دخل فيها الناس جميعا المؤمن والكافر والبر والفاجر كما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم توجد ولاية خاصة وهي المقصودة في هذا المقام إنها ولاية الله للمؤمنين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ولاية أصحاب النار هم فيها خالدون. ويعني إن يعني إن للأولياء درجات. أول درجة المقتصدون الذين يأتون بالطاعات ويجتنبون المحرمات، ودرجة ثانية السابقون بالخيرات يعني الذين يضيفون إلى فعل الطاعات النوافل والمستحبات، الذين يضيفون إلى اجتناب المحرمات اجتناب المكروهات والمشتبهات. ومن ثم جاء في نفس الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ثم شرع في بيان درجات الولاية فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فينتقل بالنوافل من درجة الحب إلى درجة المحبوبية أن الله هو الذي يحبه عز وجل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. ثم انظروا إلى ثمرات ولاية الله عز وجل. في نفس الحديث قال ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذ بي لأعيذن وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره مسأته. إخواني نحن مقبلون على شهر كريم، اعلموا أن عرض المسلم حما لله ورسوله لا سيما إذا كان في مقام الدعوة إلى الله جل وعلا أو في مقام خدمة بيت من بيوت الله عز وجل. اعلموا أن لحوم هؤلاء مسمومة، اعلموا أن سنة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة، اعلموا أنه من أطلق لسانه في أحد من أولياء الله بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ما أحوانا ونحن نتهيأ لاستقبال رمضان أن نراجع هذه المعاني، التخلية قبل التحلية، أن نتحقق بها في خاصة أمورنا لكي تطيب قلوبنا ونفوسنا لاستقبال هذا الشهر، لكي نكون أهلا لاستمطار رحمات الله جل وعلا واستنزال بركاته ومغفرته ورضوانه. وأسأل الله جل وعلا أن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فا could ask everybody please come forward and make space إن شاء الله. تقاربوا إخواني الكرام الله يجزاكم الخير، في ناس كثير واقفين برا في الخلف. The Sheikh is enlightening us with two hadith of the for the Prophet صلى الله عليه وسلم. One of them he عليه الصلاة والسلام narrated with his own words and the other one is a Qudsi. And in order for us to prepare ourselves for Ramadan, that month that we all are anxious to meet and arrive in it, and we need to prepare ourselves for it because it's a dear guest to all of us. The first hadith for Thawban, as narrated by Ibn Majah, that Thawban said, that Prophet ﷺ said, I will tell you about people from my ummah, that they will come with deeds as far or as big as the mountains of Tuhama, which is great mountains. They are all white, good deeds. But Allah Azza wa Jalla will make it at the Day of Judgment as haba'un manthura, meaning it will be fainted and it will be wasted. And the Shaykh explained the word haba is just like that light that goes through any hole. You see a lot of dust in it, but that light is useless. It has no weight. It does not show anything. And the same thing with these deeds at the Day of Judgment. So Thawban, he got scared. He said, oh, Prophet of Allah, tell us who are these people so we will not be doing their actions, so we will not be among them. Clarify them to us. So he told him, these are your brothers from your own skin. These are your brothers from your own skin. They pray in the night time, just like you do. But if they stay alone, they will do everything Allah has forbidden. So these people are people who are, whenever they are among the group of people, whenever they are among others, they always look pious, they always look humble, they always look peaceful, they always show off. That's something that's not in their heart. And the big proof of it, because when they are alone, when they are isolated, when they think they are alone, they do every act that Allah has forbidden. And Ibn Qayyim said that the sins, when people are isolated, when they are hiding away from others, are the greatest cause of calamities and hardship that people go through. And also, the obedience that is done in secrecy is one of the greatest reasons for people to be steadfast in this religion and their faith. We have to remember nothing, absolutely nothing is hidden away from Allah Azza wa Jal. But the Shaykh is saying that some scholars, they thought there is a conflict between this hadith and the other hadith that Prophet ﷺ said, that all my followers, all the people who followed me, they are all safe except for those who declare their sins, who declare the action of sins of evil. Because Allah Azza wa Jal has covered them at night on the sins that they have performed. But they refuse and they start talking about it and brag about it the next day. That's why Allah Azza wa Jal will not forgive them, and He will punish them. But the Shaykh said there is a difference between, there is no contradiction between the hadith. Because somebody might say, well, the first group the Prophet ﷺ has told us about, these people did not declare their sins. They were isolated. They did the sins when they were isolated. But there is a big difference. Because there is a difference between those who do the sins and their heart is broken. They know they have committed something evil. They know that they have done something wrong. Yes, they were weak, they followed their desires, their whatever it is that led them to do the sins, but they know it's a sin and their heart is broken. But the other group, they did not have any way to Allah Azza wa Jal. They have no consideration or respect to Allah Azza wa Jal, knowing that He is watching them, and they still didn't care. So all matters is what's in the heart, and Allah is the only one who could see what's in the heart. So somebody might perform a small sin, might be considered a small sin, but to Allah Azza wa Jal, the Almighty, is a great sin because of what's in the heart, and vice versa. So the Shaykh is advising us not to make Allah Azza wa Jal the least person that you care about who is watching you. When we have our kids around us or our family members, we shy away from committing any sin. But when we're alone, we have no shyness of committing the sins. That is something that we have to be concerned about. This is what the Shaykh is trying to warn us from doing. And to be shy from Allah before we are shy from anybody else. And to remember the Day of Judgment. And Allah is all, seeing everything, and nothing is hidden from Allah. And the Shaykh is saying, this is not about individual people. these sins that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was telling us, he said it's a group of people. He didn't say individual people. He didn't say a single believer. So it could be committed by people who are sitting in a gathering and they start chatting on the net or going through something forbidden on the net, or they're talking to about backbiting people, or any of the sins when they are alone. So these sins could be performed individually or could be collectively. And the second hadith, and which is the Al-Qudsi hadith, meaning that Allah Azza wa Jal is the one who said it, but on the tongue of the Prophet sallam, whomever has declared one of my allies as enemy, I have declared war against him. Or what could be the meaning could be translated to that. This hatred or this it has different types. First of all, Allah Azza wa Jalla has declared in the Quran, as it is well documented in the hadith of the Prophet sallam, that he has allies. So who are these allies of Allah Azza wa Jalla that he's talking about, that Allah is protecting them, that Allah is with them? It is, as the Shaykh has defined it, as the scholars have defined it, it is every believer who is biased, who fear Allah, who's God conscious. Every single believer who is God conscious. And it does not have a special clothing that the person needs to do, or a special act that he has to do, or perform, or be in a certain place, or be from a certain tribe or nationality. So it is every single believer who is God conscious. And the hatred that happens, or this fighting, is could be by the as the Sheikh said, just like the Rawafid who are out of Islam, who always had that hatred toward Abu Bakr and Umar ibn Khattab and the companions, and as all of you know, and they do it out of pride that they have of their nationalities or of their ethnic place. And the other one is when someone thinks that his alliance to a certain tribe or a certain nationality is higher than his alliance to the believers. So he starts not accepting the declaration or the verdict from any sheikh because he's not from his tribe, or he's not from his nationality, from his country, or so on and so forth. And the other one is like if the school of thought, just like the hatred that was happened to Imam Ahmad or Ibn Taymiyyah, as all of you know. Or it could be for something in this life because of a trade. And here we need to be careful. This is not what is meant in the hadith of being enemy to one of Allah's allies. Just like the Sheikh has told us the story of the dispute that happened between Umar and Ubay ibn Ka'b. They had disputed about pieces of trees, a bunch of trees, that each one claimed that they have the ownership of that. So they decided to go and have an arbitrator, someone who could judge between them. So they decided to go to Zayd ibn Thabit, as Ubay ibn Ka'b chose Zayd ibn Thabit, who said, "Come, the Prince of the Believers," as the nickname for Umar. So he told him, "I did not come to you as the Prince of the Believers. I came to you as one party of this dispute." So he told him, "Okay, sit down here against the person you have dispute with." Then he asked Ubay ibn Ka'b about the accusation. Does he have any proof of what he is accusing Umar of? In Islam, no one can just accuse anyone. You have to come with a proof. You cannot just say something about someone without bringing evidence that he did this or that. Islam always concerned about the honor of every Muslim. So you have to come with a proof. So when Ubay ibn Ka'b asked about a proof, he did not have any. And he said, "Well, ask Umar ibn Khattab if he could swear by Allah Azza wa Jal that he does own these trees." But Zayd ibn Thabit, he said, he felt shy. He's the Prince of the Believers. How could he ask him in his status to swear by Allah Azza wa Jal? And Umar ibn Khattab told him, "Do you do this with every person who come and arbitrate something or ask you to judge about a dispute they have between them?" So Umar ibn Khattab swear by Allah that he owns these trees, and Ubay accepted this, and the dispute is gone. The Shaykh is trying to emphasize, like, the worldly dispute between people, this is not what is meant with Allah declaring war on those who declare war on his allies. And this declaration of Allah is something serious. It is serious when Allah is declaring war against one of us. Who among us can stand against Allah Azza wa Jal? So we have to be very, very careful of this hadith and be very aware of it. Because we all know that whomever Allah Azza wa Jal supports, there is no one who could put him down or no one could beat him. And this hatred or this fighting against the allies of Allah Azza wa Jal is one of the big sins. And this alliance is divided into two types. The alliance that Allah Azza wa Jal has with all his creations. Allah, the Almighty, he has put on himself to give them their sustenance, everything they need, from their life, from the air they breathe, from the food they eat, from the drinks, their sustenance that comes to them. And there is no difference between a believer or disbeliever. Allah has guaranteed that to every one of his creations. But there is that special one that Allah has for his alliance, for those his allies, those who believe in him, and they are always God conscious of him. And these people have different status. As the Shaykh has mentioned, two of them, that they do the obedience and they do not sin against Allah Azza wa Jal. They do everything Allah asks them to do. But the other one, who is higher in status, they don't settle with just what Allah Azza wa Jal has ordered them, but they go beyond. They do the extraordinary stuff that Allah did not ask before. And these are the special people. They are in higher status, because they get closer to Allah Azza wa Jal by performing the things, the extra stuff of an-nawafil. As the hadith, all of you know, that there is nothing that my servant could come closer to me more than the things I ask him to do. And they keep doing the nawafil, the extra work, the extra deeds, until I love them. And if I love them, I became the hearing that they have, the sight, the hand that they beat with it, and the legs, to the end of the hadith. The Shaykh is trying to make and emphasize on a very important issue, that we have to understand that the honor of the Muslim, those who work in the sake of Allah Azza wa Jal, those who are in charge of da'wah to Allah Azza wa Jal, those who are performing the things that's needed in the houses of Allah Azza wa Jal, they are protected. And to go through their honor just like eating poison. And he's warned us from doing this. And since we are very close to a beautiful month of Ramadan, and we all wanted to prepare ourselves to this month, the Shaykh is advising us. We have to purify our hearts. We have to empty our hearts from any evil. And we have to really examine our hearts and make sure that our deeds fulfill in the part that Allah has ordered us to. May Allah enable us to reach Ramadan and accept all our deeds in Ramadan. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم فإنهم لا يعجزونك